لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال: المبحث الرابع طعام الجن وشرابهم ونكاحهم. طعام الجن وشرابهم ونكاحهم. قسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، مطلبين حول مسألة طعام الجن وشرابهم، ومطلبين حول مسألة نكاح الجن وزواج الجن وتكاثرهم، وهل يتزوج الجني الإنسي أو الإنسي الجني. اليوم بإذن الله تعالى يعني نتحدث عن مطلبين من هذه المطالب الأربعة، وهما المطلبين المتعلقين بمسألة طعام الجن وشرابهم. يعني هل ابتداء الجن يأكلون ويشربون، ثم كيفية يعني أكلهم وشرابهم، ثم كذلك هل مسألة يعني الجن في أكلهم وشرابهم يأكلون أنواع معينة مثلا، أم أنهم يأكلون سائر ما يأكله مثلا الإنسان؟ هذا يعني ضوء على يعني ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال المطلب الأول: طعامهم وشرابهم. طعامهم وشرابهم. قال: الجن والشيطان منهم يأكلون ويشربون. قال الجن يعني واستدرك يعني وقال: والشيطان منهم يأكلون ويشربون. يعني الجن عموما ومنهم الشياطين يأكلون ويشربون. هذه مسألة يعني يقررها هنا في الكلام، وإن كانت هذه المسألة اختلف فيها العلماء، سنشير إلى ذلك في المطلب يعني الثاني إن شاء الله تعالى. قال: الجن والشيطان منهم يأكلون ويشربون. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما قضى حاجته أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يأتيه بأحجار يستجمر بها. الاستجمار يعني المسح بالحجر في إزالة النجاسة. وقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأتيني بعظم ولا روثة. العظم معروف، والروثة يعني مفرد الروث هو يعني رضيع ويعني بعر البهائم عموما، روث البهائم عموما. ولما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، يعني كأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا نهيتني عن أن آتي لك بعظم أو روث؟ الروث خصوصا طبعا في الصحاري، الروث بعد وقت من الشمس والأجواء يجف وتصير روثة الحيوان عموما، أبعرة الحيوان تجف، فممكن الإنسان يظنها حجرا، يعني عندما ترى تظنها حجرا. نعم. فقال له أبو هريرة يعني عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. وفي الرواية الأخرى: إلا وجدوا عليها طعاما. قال: هما من طعام الجن، يعني العظم والروث. وإنه أتاني وفد جن نصيبين، بلدة معروفة مشهورة في الجزيرة العربية، ونعم الجن كانوا مسلمين، يعني هؤلاء الجن أسلموا يعني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت الآيات في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. هؤلاء الجن لما يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أسلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم في مجلس كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل يعني أن يعني استدعى بعض الجن أو طلب بعض الجن منه أن يسمع، واتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على يعني مجلس يحضره معهم، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا كبيرا للجن وجلس معهم في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، هذه المنطقة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم معهم وكلمهم عن الإسلام فأسلموا. وفيه يعني في هذا المجلس الآيات في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف. قال ونعم الجن فسألوني الزاد، يعني كأنه في آخر المجلس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يأخذون من الزاد وما يأخذون من الطعام، يعني طعام الناس يعني. قال فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. العظم معروف والروث ذكرنا يعني المقصود به، فهذا الحديث ظاهره وجملته أن طعام الجن أن الجن يأكلون، أن الجن يأكلون، وإن كان هذه المسألة كما ذكرنا اختلفوا فيها، وسنأتي إلى الكلام في الخلاف في المطلب الثاني، لكن ظاهر الحديث وجملته ومفهومه أن الجن يأكلون، وأن طعام الجن العظام والروث، وإن كان في تفصيل آخر يأتي إن شاء الله. قالوا في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستنجوا بهذه الأشياء، لأنه ربما يلقاها الإنسان في الصحراء في المكان وهو بيقضي حاجته فيأخذها على سبيل أنها جافة فيستنجي بها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإنه زاد إخوانكم من الجن. الزاد هو الذي يتقود به الإنسان، يتقود به الإنسان، يعني قد يكون هذا الزاد طعاما أو شرابا حتى ما يتقود به الإنسان. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود فانطلق بنا صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جلس معهم هذا المجلس ورجع قال للصحابة وحكى لهم عن هذا المجلس مع الجن وأنهم أسلموا، ثم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وذهب إلى المكان الذي قابلهم فيه، قابلهم فيه، وعند هذا المكان وجدوا آثار الجن. يقول ابن مسعود فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، آثار نيرانهم، الدوابة بتاعتهم اللي كانت معاهم، الأماكن اللي كانوا قاعدين فيها، كانوا قاعدين إزاي. نعم. قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، يعني سيجعله الله عز وجل لكم موفورا باللحم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكل بعرة علف لدوابكم. دول الجن المسلم، دول الجن المسلم، يعني نمشي واحدة واحدة كده عشان في الآخر نخرج بخلاصة في مسألة طعام الجن وشرابهم دي كيف تكون، وما هو الطعام الذي يكون للجن المسلم، وما هو الطعام الذي يكون للجن الكافر الشياطين. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وهذا الحديث يبين الإجمال الذي في الأحاديث السابقة، يبين الإجمال الذي في الأحاديث السابقة من جهة أن البعر وأن الروث يعني هذا ليس طعام الجن نفسهم، إنما هو طعام دواب الجن. الله، ده هنا هناخدنا المسألة تانية. هو الجن عندهم دواب، هتيجي بعد كده في مباحث قدام شوية، عندهم دواب وبيركبوا دواب زينا، والدواب دي بتأكل وبتشرب كذلك. ظاهر الحديث يدل على ذلك. قال وكل بعرة يعني الروث علف لدوابكم. يبقى هنا بنخلص بمسألة برضو فيها تبيين للمجمل السابق، إن الجن يأكل العظم، الجن المؤمن يأكل العظم الذي يذكر اسم الله عليه، دول الجن المؤمن. والبعر والروث هذا طعام دواب الجن، دواب الجن. طب الجن الكافر الشياطين بيأكل عظم فقط، واللي ذكر اسم الله عليه ظاهر الحديث أو فيه إشارة إلى أنهم لا يأكلون ما ذكر الله عليه، إن الشياطين الجن الكافر لا يأكل مما ذكر اسم الله عليه ولو كان عظما، ولو كان عظما لا يأكلون، لأنه ذكر اسم الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، طعام إخوانكم. هنا قد يقول إنسان طب ما احنا العظم مال الدنيا، احنا عرفنا العظم ده ذكر اسم الله عليه ولا هو عظم ميت ولا كذا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمم الحكم بالأغلبي، كما هي القاعدة في الأحكام إن الحكم أغلبي، إن الغالب على العظام التي يجدها الناس عظام لي يعني ما ذبح، وما ذبح يكون مذكور اسم الله عليه فيأكل منه. وعلي فالجن المسلم عندما يأتي إلى العظام فإنه يعرف، الحديث يدل على ذلك، أنهم يعرفون ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه، لهم يعني حال وطريقة يفهمون بها، هذا العظم ذكر اسم الله عليه، هذا العظم لم يذكر اسم الله عليه. يقول وكون الروث طعاما للجن أو لذوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء بالروث، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علة أخرى، فقد صرح بأن الروث رجس. يبقى الجن اللي آسف اللي إحنا ما بنتطهرش بالروث لا لأجل فقط أنه طعام دواب الجن، بل كذلك لأجل أنه نجس رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا من الدواب هو عبارة عن يعني عذرة الدواب، عذرت الدواب. نعم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، يعني المصنف كأنه بيشير إلى ما يدل على أن الجن يأكلون خلافا لمن منع وقال لا الجن لا يأكلون. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله وأمرنا بمخالفته في ذلك، فكما في صحيح مسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي صحيح مسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. قال ففي هذه النصوص دلالة قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب، بدليل أن الأعوان الشيطان ما فيش عشاء، الراجل سمى هو بيأكل ما فيش عشاء لكم. إذن الشياطين لا تأكل مما يذكر اسم الله عليه. الشياطين تأكل وتشرب. يعني الأول في الحقيقة الأول الشياطين تأكل وتشرب. الشياطين لا تأكل ما ذكر اسم الله عليه، مش هتأكله. نعم. ولذلك هذا الحديث أيضا فيه دليل على أنهم يأكلون غير العظم، يأكلون غير العظم، إن الجن يعني ممكن يأكل غير العظام، ممكن يأكل غير العظام، بدليل إن الراجل اللي هيأكل ومش هيذكر اسم الله هيعملوا إيه هما؟ هيأكلوا معاه، يبقى بيأكلوا أشياء غير العظام، يأكلون أشياء غير العظام. يعني لو بيأكل هو لحم فاكهة، بيأكل أي نوع من الأكل هيأكلوا معاه في هذا الأكل. طبعا مسألة إنه كيف يأكلون، وربما بعضهم يقول لك كيف من الأكل كله أنا أكلته ونحو ذلك، هم يأكلون على طريقتهم، لكن المعنى عندنا أنهم يذهبون بركة الطعام، أخذوا بركة الطعام، أكلوا بركة الطعام، ولذلك هذا الطعام لا يكون مباركا الذي لم يذكر اسم الله عليه. قال وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون. لاحظوا كده، الجن المؤمن ما يكونش إلا ما ذكر اسم الله عليه، الجن الكافر الشياطين لا يأكلون إلا متروك الذكر عليه. العكس بقى، المؤمن ما يكونش إلا المذكور عليه اسم الله، الكافر الجن الكافر يأكل والعياذ بالله الذي لم يذكر اسم الله عليه، ولا يأكل المذكور اسم الله عليه. قال فكذلك الجن المؤمنون، جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم متروك التسمية، ويبقى متروك التسمية لشياطين كفرة الجن، فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشياطين لأنه لم يذكر اسم الله عليها. من بعض العلماء قال الميتة ما بيذكرش اسم الله عليها، وعليه الشياطين تأكلها، الشياطين تأكل لأنها مش مذكور اسم الله عليها. واستنتج ابن القيم من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، قال أن المسكر شراب الشيطان. إن ابن القيم استنتج إن إيه اللي بيشربوا الشياطين؟ ها ممكن يشربوا مية طبعا، ويشربوا كل المشروبات اللي هو متروكة اسم الله، متروك اسم الله عليه أو ذكر اسم الله عليه. الرجل اللي قاعد يأكل ولا يشرب أي شراب ما بيسماش، الشياطين تشرب معاه. فابن القيم بيستنتج إن كل الحاجات المسكرة دي شراب الشياطين، يشربوها الشياطين، ودي الشراب بتاعهم الأساس، الخمرة وملحقاتها يعني من المسكرات. قال فهو يشرب من الشراب الذي عامله أولياؤه بأمره، أولياء من الإنس يعني، وشاركهم في عمله فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته، لأن الآية فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ويدل على صحة استنتاج ابن القيم ما رواه النسائي عن عبد الله بن يزيد قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. يعني بيقول من يدل على صحة استنتاج ابن القيم هذا الحديث اللي فيه أن عمر أرسل في الأمصار أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. يعني المقصود بالحديث ماذا؟ أن كان هناك بعض المشروبات تطبخ عندهم في هذا الزمن، يعني يطبخونها، ممكن يعني زي حكاية المربى عندنا دلوقتي وبعض العصائر ونحو ذلك، يقوم مثلا هيجين يعملوا عصير أو مربى أو نحو ذلك. في بعض أنواع من المأكولات والفواكه ونحو ذلك لما تطبخ لازم تطبخ بطريقة معينة عشان يذهب عنها التحريم، لأنها لما بتتغلي بتيجي مرحلة معينة تكون في هذه المرحلة لها صفة الخمر، فعشان يذهب عنها هذه الصفة يقوم تدغله لحد ما توصل لقدر معين عشان يذهب عنها السكر، يذهب عنها ما يسبب أن تكون خمرا. ولذلك عمر يقول فإن له اثنين ولكم واحد. فالأول الاثنين بتوع الشيطان، الأول يذهب الريح، الريح اللي هي غير طيبة من هذه الأطعمة التي كانوا يعملونها، والثاني يذهب السكر، وكان يبقى عندهم اللي هو الشيء الطيب. فيعني خلاصة الكلام فيما سبق، المطلب السابق، أن الجن يأكلون ويشربون، أن الجن يأكلون ويشربون، كذلك أن الجن يأكلون على حالين: الجن المؤمن يأكل ما ذكر اسم الله عليه، الجن الكافر لا يأكل إلا متروك التسمية. أيضا مسألة أخرى، وهي أن الروث هو طعام دواب الجن، الروث طعام دواب الجن، أما العظام فهي طعام الجن المذكور عليها اسم الله يأكلها الجن المؤمن، المتروك عليها ذكر اسم الله يترك يأكلها الشياطين، الجن الكافر، الجن الكافر. ثم قال المطلب الثاني تزاوج الجن وتكاثرهم. ثم قال المطلب بعده، يعني المطلب الثالث، دعوى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. الحقيقة أنا يعني أخشى أن يكون حصل هنا خطأ في الطباعة، يعني المناسب أنه كان المطلب الثالث يبقى المطلب الثاني، والثاني هو يبقى الثالث، ولذلك إحنا هنقرأ المطلب الثالث على حسب نفس التنوين، لأن ده هو المتعلق بالكلام السابق. قال دعوى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. قال قد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وهذا القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة. بعض العلماء قال إنه الجن لا يأكلون ولا يشربون. الحقيقة تحقيق هذه المسألة أنا يعني أشير إليه من يعني حاشية كده صغيرة، إنه العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. ففريق قال إن الجن جميعا يأكلون ويشربون، كل الجن يأكل ويشرب، المؤمن والكافر. وفريق قال أن الجن جميعا لا يأكلون ولا يشربون. وفريق ثالث قال أن قسما منهم يأكل ويشرب والآخر لا. واعتمد هذا الفريق الأخير يعني على حديث ضعيف، وهو خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف عليهم الحساب والعقاب. قال السهيلي ولعل الصنف الثاني هو الذي لا يأكل ولا يشرب، اللي هم زي الريح يعني. فهذا الحديث الحقيقة لا يعول عليه أصلا، لأنه حديث لا يثبت أصلا. ولذلك قال المصنف هنا رحمه الله: وذكر بعض العلماء أن الجن أنواع، منهم من يأكل ويشرب، ومنهم من ليس كذلك. يقول وهب بن منبه، وهب بن منبه هذا من أحبار اليهود الذين أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهب بن منبه: الجن أجناس، فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون ويموتون. قال وهذه السعالي والغول وأشباه ذلك، وهي هذه السعالي والغول وأشباه ذلك. قال أخرجه ابن جرير. قال المصنف وهذا الذي ذكره وهب بن منبه يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ودي من الإسرائيليات في الحقيقة التي لا يعني يحتج بها، لا يحتج بها، لأنها في مسألة من المسائل العقدية ولذلك لا يحتج به. يقول وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها، أي الجن، هل هو مضغ وبلع؟ يعني بعض العلماء تطرق إلى تفاصيل نحن في غنى عنها، لا يضر الجهل بها، فجعل يقول إن الجن بيأكلون كيف يأكلون، بيأكلوا إزاي؟ يعني إحنا الإنس مثلا بيأكل بطريقة معينة، انه يضع الطعام في فمه وينضغ وكذا ونحو ذلك. يقول وبعض وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها، هل هو مضغ وبلع او تشمم واسترواح، يعني مجرد يشم كده وخلاص كده وخلاص كده، يعني شم الطعام خلاص يبقى كده كل. والبحث في ذلك خطأ لا يجوز، لأنه لا علم لنا بالكيفية، ولم يخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولو كان خيرا لأخبرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض يعني خلاصة يعني هذا الجزء من هذا المبحث أن الجن يأكلون ويشربون على الصحيح، والأدلة تدل على ذلك على التفصيل الذي تقدم قبل ذلك. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن مسألة تزاوج الجن وتكاثرهم، وهل يتزوج الإنسي الجني والعكس، هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الختام أقول لمن يسمعنا، ولربما بعض الناس يسمعوننا وهم يعني لا يعرفوننا، كما أحيانا بعض الناس يخش يعلق على الدروس يقول إن أنتم بتتكلموا في دروس وإخوانكم يقتلون في غزة ونحو ذلك، فأنا أقول إحنا والله ما ننساهم، والحمد لله يعني نقوم بما في المستطاع، نقوم بما في المستطاع، ومن ذلك الدعاء، الدعاء، وثم يعني نحن نتكلم في ما يتعلق أيضا بالأمر وما يتوجب على المسلمين وما ينبغي في غير هذا الدرس، في غير هذا الدرس. ولذلك هذه الدروس هي مناهج علمية، كما أن الحياة لا تتوقف، يعني هل نحن لا نأكل ولا نشرب مثلا في هذه الأيام حزنا مثلا على إخواننا؟ لا، سنأكل ونشرب وسنعيش في هذه الحياة الدنيا، لكن هناك واجبات ينبغي أن نقوم بها، ومن هذه الواجبات الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمر إخواننا في فلسطين وفي غزة على الخصوص. اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولهم في من توليت، اللهم احفظهم بحفظ من عندك. اللهم إن الدنيا تركتهم وأنت مولاهم وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تتركهم لأيدي هؤلاء المجرمين الصهاينة الفاجرين. اللهم احفظهم، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء. اللهم احفظ جريحهم وذاويه، اللهم احفظ حيهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك باليهود الملاعين المجرمين ومن يعاونهم. اللهم أرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك يا أقوى يا جبار يا عظيم يا عزيز، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يؤمنون بك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك وعقابك إله الحق. اللهم إنك قدير على كل شيء. اللهم أرنا فيهم ما يستحقون، واجعل نصرك لإخواننا المسلمين وحفظك في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.